أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخبر سبحانه وتعالى عن ما وصى به أبدأ ونبيه داود. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض يعني بعد من قبل من الأنبياء. وكان أنبياء بني إسرائيل كل ما هلك نبي جاء بعده نبي آخر يحكمون بالتوراة يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين آمنوا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خليفة عن من قبلك. والله جعل الناس خلائق أمم يخلق بعضها بعض وأنبياء يخلق بعض البعض وولاة وحكومات وحكام يخلق بعض البعض. فاحكم بين الناس بالحق هذه وصية من الله عز وجل الذي جاءوا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعوا الهوى فتحكم لصديق او لقريب او لمن لك عنده منفعه ومصلحه عند الحق والعدل. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. اتباع الهوى وما تستهي النفس الأمارة بالسوء. اتباع الهوى كبير الضلال فيضلك عن سبيل. وهذا هو الواجب على الإنسان الواجب على المسلم اتباع الهدى أن يتبع هدى الله وهو ما بعث به رسله. في هذه الأمة كل منكم أن يتبع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا يتبع هواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. المشركون وأعداء الرسل إنما هلكوا باتباعهم لأهوائهم فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله يضلون ويتركون السبل المنحرفة. إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيل. الذين يظنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد على وعيد من الله للمعرضين عن هداه الناكبين عن صراطه لهم عذاب شديد بما نسوا أي بسبب نسيانه يوم الحساب. وهذا اسم من أسماء يوم القيامة يوم

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الآيات يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض وأنه لم يخلقهما باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك ظن الذين كفروا بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله. فويل للذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم. فإنها التي تأخذ الحق منهم. تأخذ الحق. نعم. هي التي يحصل بها النار التي يحصل بها عقابهم على جرمهم وتكذيبهم وجعدهم وسوء ظنهم بالله جزاء وفاقا. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. أعوذ بالله من الشيطان. نعم. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض وأن البعث حق. سيفصل الله بين أهل الخير والشر ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه. ولهذا قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير. يعني لو لم يكن هناك بعث إيش النتيجة؟ النتيجة التساوي بين الظالم والمظلوم والمسيء والعاصي. خلاص كلهم ماتوا وانتهى امرهم. اذا فليس يعني للمحسنين في هذه الدنيا ليس لهم فضل على غيره. يعني كلهم يموتون وينتهي الامر ولا بعث ولا جزاء. فجحد البعث والجزاء كما قلتم انكار البعث وجحد البعث يتضمن جحد الجزاء وجحد الجزاء يتضمن التسوية بين الأضداد بين المصلح والمفسد والتقي والفاجر والمؤمن والكافر. وهذا ما يتنزه الله تعالى عنه. أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين. كلا الله لا يسوي بينهم ولا يجعل المجرمين المسلمين كالمجرمين. بل يجزي كلا بما يناسبه. هل جزاء الإحسان إن الإحسان ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا موجب العدل والحكمة. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور استضاء به في الظلمات وكل حكم يحتاج إليه المكلفون